إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فبداية أحيي هذه الوجوه الطيبة، وأشكر الله تبارك وتعالى أن هيأ لي الاجتماع بكم، وأسأله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذا المكان، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه الدرجة الرفيعة، فإنها لا تنال بالتمنيات، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ثم أنتقل إلى موضوعي، وفي الحقيقة تغير الموضوع في ذهني تماما بعد أن سمعت هذه الآيات التي تليت علينا في صلاة المغرب، وبعد أن سمعت قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ما دام الله عز وجل قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سعيك في نصرته عليه الصلاة والسلام إنما هو سعيك في نصر نفسك، في أن ينصرك الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليس في حاجة إلى نصرة أحد بعد أن نصره الله تبارك وتعالى. وأحب أن أصور كلمتي في نقاط. النقطة الأولى، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، جزاك الله خيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يبقى هذه سنة قائمة سنها الله عز وجل، وهو القائل في كتابه العزيز: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز من قائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومع ذلك تجد أن بعض الرسل قتلوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتل فريق من الرسل، فترى هل أخلف الله عز وجل وعده؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ولكن الرسول إذا قام بالوظيفة التي أرسل من أجلها فقد أدى ما عليه، ولا مانع من أن تضاف مرتبة الشهادة إلى مرتبة الرسالة، ورحمته واسعة سبحانه وتعالى، فأضاف إلى بعض الرسل مرتبة الشهادة إلى مرتبة الرسالة، وليبين عز وجل أن النصر الحقيقي أن تؤدي على الأرض ما كلفت به، وأن تلقاه على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. هذا هو النصر الحقيقي. هؤلاء الرسل، زكريا عليه السلام الذي نشر، ويحيى عليه السلام الذي ذبح، هذا كان نصرا لهما، لأنهما أديا ما طلب منهما، ولقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنت مسلم. طب وهل تعرف متى يكون الأجل؟ لا تعرف. يبقى هذا كما قال المفسرون أمر لك بأن تكون مسلما مستقيما في كل لحظة من لحظات حياتك، حتى إذا جاءك ملك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها تبارك وتعالى. فلذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه قوة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة وضعف، رقة وضعف يعني خفف عنه من البلاء، فيبتلى المرء على قدر دينه. هيا نتصفح حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صلوات الله وسلامه عليه. ضربوه، ضربوه عليه الصلاة والسلام. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى أغشي عليه. أخذوه يعني خطفوه، فضربوه حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. ونعرف قصته مع أهل الطائف، وكيف أنهم سلطوا عليه عليه الصلاة والسلام صبيانهم وسفهاءهم يضربوه بالحجارة حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه، يعني عوروه في وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اتهموه بأنه مجنون، معلم مجنون، ساحر، كاهن، كاذب صلوات الله وسلامه عليه. رماه المنافقون في عرضه، وهذا من أشد ما يبتلى به الإنسان، أن يرمى في عرضه، لا سيما في امرأته التي كانت أحب الناس إليه. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله إلى غزوة ذات السلاسل، سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر عليه الصلاة والسلام. فأحب الناس إليه عائشة. تصور حين يرمى في أحب نسائه إليه، دي مسألة يا أخوانا لا يطيقها الإنسان. وكذلك في غزوة أحد شجوا رأسه وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، في مكة وهو يصلي عند البيت وهذا ثابت في صحيح مسلم بل وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة وقد جلس أبو جهل في جماعة من أصحابه وعشيرته وقد نحرت جزور لفلان بالأمس، فقال أبو جهل: من يعبد إلى سلى جزور بني فلان فأجعله بين كتفي محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأتى بسلى الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وضع سلى الجزور بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماليش منعة خائف. وأنا أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت فاطمة رضي الله عنها فسبتهم سبا شديدا ونزعت أو وضعت أو طرحت سلى الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ابنته، وهذه هذا تصرف طبيعي، ولأن المرأة كانت تحترم في الجاهلية، لا يمكن أن تضرب امرأة أبدا، رجل يضرب امرأة هذا خلق مذموم، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الأنصار، استمع إلى هذا الحديث، رواه أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإسناده صحيح، قال: جلسنا نتذاكر، يعني معشر الأنصار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حالة، لحد إمتى نسيبه يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، خلي بالك من هذه البيعة سنعود إليها بعد قليل إن شاء الله، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا لنبايعه، فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغر القوم ثم يليه أسعد بن زرارة، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رويدا أهل يثرب، رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة، معاداة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي بعض الروايات تبصرون على هذا، يعني عارفين أنتم بتعملوا إيه وعارفين عواقب هذا التصرف، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك يا أسعد، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه فبايعناه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم جميعا. إذن هذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، استمع إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ده من عزائم الأمور الشديدة. كلما ازداد الهجوم على نبيك صلى الله عليه وسلم كلما ازددت تمسكا بالمنهج الذي جاء به. ألا تراه حين جاءه ملك الجبال يقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين؟ فقال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. أليس كذلك؟ يبقى هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن حزنه من تضييع الرسالة التي جاء بها سيكون أعظم بكثير من حزنه حين يسب، لأن سبه يضيف إليه حسنات بعد وفاته. ولكنه مما اشتكى إلى ربه عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قومي شتموني، وقال الرسول يا رب إن قومي ضربوني، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكايته إلى ربه عز وجل أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا. كذلك فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغرل جمع أغرل أي غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. خلي بالك بقى، فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي. هذه روايات. فيقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في حديث أنس في الصحيحين يتحدث عن نفس الواقعة لكن أفاد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الواقعة تحدث حين يأذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ينصرف من الموقف إلى الحوض، فتنصرف أمته وراءه بعد أن قامت يوما كان مقداره 50,000 سنة اشتدت فيه الحرارة، لأن الله عز وجل يأتي بجهنم وجيء يومئذ بجهنم. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون على مسافة ميل. يقول الراوي لا أدري هل الميل مروت المكحلة يسمى ميل أم هو مسافة الأرض. افترض أنه مسافة الأرض، يعني الشمس تدنو على بعد 1.8 كيلو. قل لي بقى درجة الحرارة كيف تكون. فلما يؤذن، هذا حديث ثابت أيضا في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. فالتصور حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى الحوض تقوم أمته لتتبعه، فحينئذ تخرج الملائكة وتخطف ناسا من أمته عليه الصلاة والسلام ذات الشمال. فأقول يا رب أمتي أمتي، فأقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل. فصار يحامي عن هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون منهم، وتنتهي هذه المحاماة بأن يتبرأ ممن يحامي عنه. من يأتي به بعد ذلك؟ من يأتي به بعد ذلك؟ فإذا إن أردت أن تنصر النبي عليه الصلاة والسلام حقا وفعلا فلا يكون هذا إلا باتباع منهجه والاستمساك بسنته. هذا عهده إلينا ووصيته التي وصانا بها. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال من ضمن وصياته عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم، ده الكلام ده موجه لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، دي وصيته، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، عضوا عليها بالنواجذ. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب تعليقا على الحديث: أي تعلموها والزموها، كما يلتزم العض على الشيء يلتزمه بنواجذه. فعليكم بسنتي، يبقى إذن هذا هو المخرج، هذا هو المخرج، لأن الرسل إنما أرسلوا لغاية محددة بينها ربنا عز وجل في كتابه. قال عز من قائل في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما وإلا النفي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. يعني إذن الرسول جاء لهدف واحد، أن يبلغك كلام ربك فتقول سمعت وأطعت غفرانك ربي وإليك المصير. وهذا ثابت في السنة أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ حد يكره الجنة؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر، وعيد كلام الحسن البصري مرة أخرى، ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الجنة ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن. في حاجة سقطت هنا؟ أيوة كده. وسعى لها إيه؟ سعيها، أي الآخرة لها سعي مخصوص. الابن الذي يريد أن يدخل كلية الطب يقول له أبوه: يا بني، كلية الطب تحتاج إلى مجهود وإلى وقت وإلى سهر، هل أنت مستعد لهذا؟ يقول: مستعد يا أبي. يقول له: وفقك الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى هي مسألة مسلك. انت تقول انا عايز اروح كلية الطب، وساعد ما تيجي في المرحلة الثانوية تدخل شعبة الاداب ازاي؟ واحد يقول انا عايز اطلع طبيب وبعدين يدخل ادبي، هذا طريق لا يوصله ابدا، اما ان يكون كاذبا واما ان يكون قد اصابه جنون في عقله والعياذ بالله، لان هذا الطريق لا يمكن ان يؤدي الى النتيجة التي يعلن انه يريد ان يحققها او ان يحصلها. فالرسل إنما أرسلوا ليطاعوا، وهكذا بيّن لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينصره صلوات الله وسلامه عليه وهو ليس في حاجة إلى نصرة فقد نصره الله، ولكن جعله الله ابتلاء وامتحانا. من سعى في نصرة الدين نصره الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هل تتصور أن يدخل الجنة أحد يكره الله عز وجل؟ طب أن يدخل أحد الجنة يكرهه الله عز وجل؟ لا يمكن. لا بد أن يكون محبا لله، وأن يكون الله عز وجل محبا له. خلاص، أنت تعلن أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، امتحان طلع ورقة وقلم زي ما بيقولوا. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلهم بهذه الآية، امتحنهم بهذه الآية. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى ده موضع عليك أن تتفقد نفسك فيه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى دليل المحبة الاتباع. إن كنت تحب الله عز وجل فاتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. من يطع الرسول كمل فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك، ها، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني هو لما وضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع يده في يد الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى لابد أن تتفقد نفسك. أين أنت من المنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ طبخ طبخة فاسدة الآن في اللجنة التأسيسية التي كلفت بوضع الدستور، طبخة فاسدة يحتال فيها على شريعة الله عز وجل. يريدون مبادئ الشريعة الإسلامية، والمسلمون يريدون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. يقول لك أنت يعني كلمة مبادئ واقف عندها ليه؟ طب وأنت لماذا تحارب عليها؟ لماذا تحارب عليها؟ أنت لا تفعل هذا إلا لعلمك بأن هناك فارقا كبيرا بين العبارتين. الذي يفعل هذا إنما يحارب الله عز وجل. وكل شيء بقدر، وقدره نافذ. لكن المشكلة فينا نحن المكلفين. يجب أن نقف المواقف الصحيحة التي ترضي ربنا عز وجل. ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن خرجت هذه الطبخة على هذه الحال، مبادئ الشريعة الإسلامية، وبعدين يقول لك إيه شيخ الأزهر، أو الأزهر هو المرجعية، الأزهر هو المرجعية في تفسير كلمة مبادئ وليست المحكمة الدستورية العليا. يوم الأزهر يتنصل من هذا. ما وظيفة الأزهر إذن؟ إن لم يكن الأزهر حامية حمى الشريعة فما وظيفته؟ هل وظيفته مثلا أن ينظم جدول الدوري العام؟ وظيفة الأزهر أن ينصر الشريعة. إذا أتى في هذا الموضع وخذل الشريعة، فنسأل الله أن يخذل كل من خذل شريعته عز وجل، وتبقى المسؤولية فردية في رقبتك. اذهب إلى الاستفتاء على الدستور وقل لا، ولا تكتفي بهذا، لأن الله عز وجل قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. الإسلام دين رب العالمين، ديننا جميعا، لهو دين الحرية والعدالة، ولا دين حزب النور، ولا دين أي حد فقط، هذا ديننا جميعا، علينا أن ندافع عنه وأن نسعى في نصره. إن كن ولا ينصرنا الله من ينصره. إن كنا نحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلنتذكر هذه المعادلة: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. واحد يقول دي وردة في القتال، فقاتل في سبيل الله العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذا المعنى على كل حال ستجد في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا تكلف إلا نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وحرض المؤمنين. وستجد هذا أيضا في قوله تعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مع تصحيح أبي بكر الصديق رضي الله عنه لفهم هذه الآية. فقد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عنه رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. طب افرض أن الناس رأوا الظالم وحاولوا أن يأخذوا على يديه، لكن نظرا لاتساع رقعة الظلم وغلبة الفسق وظهور أهله لم يستطع أهل الحق أن يقوموهم، تكون قد أديت ما عليك، تكون قد أديت ما عليك. تذكر قصة أصحاب السبت، أنتم تعرفونها. من الذين نجوا؟ الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وسعوا في نصرة الحق. وتذكر هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة. مروان كان ظالما، فكان الناس لا يجلسون إليه، يصلي العيد ويمشي. فمروان أراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فقدم الخطبة قبل الصلاة. جاء مروان ليصعد المنبر، فقام إليه رجل فجبذه من ثوبه، حاول يمنعه فأطاح بيد الرجل. فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وترك المصلى، مشي. مين بقى اللي قاعد؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال أبو سعيد، وتذكر هذه العبارة لابد أن ترن في أذنك وفي قلبك في كل موقف من المواقف، قال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، أو قال: فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إياك والسلبية، أنت إن تقاعست وتخاذلت عن نصرة الدين خذلك الله عز وجل. والمصيبة أن يكون الخذلان عند مجيء ملك الموت وعند الاحتضار، تبقى مصيبة كبرى يا أخوانا. لكن هذه الفترة التي نحياها فترة جهاد وكفاح لنصرة الدين، ولن تنصر الدين إلا بأن تتبع الدين أولا ثم أن تدعو الناس إلى اتباعه. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. إن كان سلوكك قويما وإن كنت مستقيما على أمر الله عز وجل فعلا فسيتأثر الناس بك وإن لم تتكلم. هناك من يقتدي بك وإن لم تتكلم، لكن إن تكلمت وعملك يخالف كلامك هذا يبقى أسوأ الكلام يا أخوانا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى دي أول، ده أول موضع تتفقد نفسك فيه، اللي هو إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله. قال ابن القيم: فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على صدق العبد في محبته لله، وسبب في نفس الأمر في جلب محبة الله عز وجل للعبد. ثم تفقد نفسك في هذا الموضع من سورة المائدة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. انت عارف الناقة او الدابة الذلول السهلة اللينة مش من الذل، ليس المسلم ذليلا لا لكن ذلولا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انت خد بالك من العوامل دي. يبقى في الآية الأولى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، في الآية الثانية كيف يكون سلوكك مع المسلمين ان تكون محبا لهم ذلولا سهلا معهم، وان شئت فقل كما قال البعض ذليلا عليهم. هذا هذا هذا الذل يدفع الانسان الى ان يحترم حرمات المسلم، لا يقترب من بدنه او ماله او عرضه، لا للمسلم باحترام الكامل. هل تستطيع ان تبصق على الكعبة؟ تقدر وانت عند الكعبة تبصق عليها؟ المسلم حرمته اشد واعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، بنص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولحرمة المسلم عند الله اعظم من حرمتك. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كيف يكون الإنسان عزيزا على الكافرين وهو يتبع سبيل الكافرين سبيل المجرمين؟ أنتم رأيتم الذين خرجوا بزعم أنهم ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يسب الدين ومنهم من لا يصلي، وامرأة شايلة راية كده مكتوب عليها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبطنها عريانة باينة. إزاي يا جماعة الكلام ده؟ إزاي؟ هل تظن مش قد تكون هذه غفلة وحفرة أوقعك الشيطان فيها؟ تتبع أعداء الله عز وجل وتزعم أنك محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال راجع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في فتح الباري في الجزء الايه؟ 11 الاعتصام بالكتاب والسنة، شوفوا في أنهي جزء، ستجد بابين، باب لتتبعن سنن من كان قبلكم، وأورد البخاري في هذا الباب حديثين تأمل معناهما. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لتأخذن أمتي، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا، الأمة. قال: يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: فمن؟ والحديث الثاني هو الذي نحفظه جميعا، لكن للأسف موقفنا من السنة موقف سيء، نحفظ النصوص فقط ولا نفعلها في حياتنا، لا نفعلها، لا نحييها. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. وفي حد لليهود والنصارى: ومن الناس إلا أولئك. حتى لو دخلوا جحر ضب، شفتم الضب يا أخوانا؟ حيوان يشبه البرص وهو في حجم الأرنب. طب دخول جحر الضب ماذا يفيدنا؟ لو دخلوا جحر الضب سندخل جحر الضب، والعياذ بالله، إلا من عصم الله وقليل ما هم. يعني اتباع تام لليهود والنصارى. أنت تعلم أن الحضارة الغربية حضارة أنشأها وتولى كبرها اليهود، فاليهود استحمروا النصارى 3 مرات. المرة الأولى حين دسوا عليهم عقيدة التثليث، المرة الثانية حين استعبدوهم بالشهوات وبالمرأة بالذات، النساء والخمور، وهذا موجود في البروتوكولات، ثم سيستحملون النصارى للمرة الأخيرة حين يقودونهم إلى اتباع مسيح الضلالة المسيح الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. طيب، هل ستقع الأمة بأسرها في هذه المسألة؟ عقد البخاري بابا آخر لتستقيم الأفهام، باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني الناس كلهم ماشيين ناحية الغرب، وفي بعض الأفراد ماشيين ناحية الشرق، لأن ربنا أمرهم بكده، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. لكن لما الناس كلهم ماشيين ناحية الغرب وتيجي الطائفة دي تمشي ناحية الشرق، لابد أن تتعرض للإذاية، قد تدهس وتموت. تصور لما واحد في عز الزحام في الطواف بالكعبة، واحد عايز يجي يمشي في الاتجاه العكسي، ده يقع ويدهسوه، ده في عداد الأموات. ومن هنا تأتي الغربة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هناك المخالف وهناك المخذل. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي وهم ظاهرين. قال المفسرون أو الشراح: ظاهرين على الحق يعني معروفين بالحق مشهورين به. وقال بعضهم: ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناواهم من أهل الباطل. وهذا موجود، والمعنى الآخر موجود أيضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طائفة الحق. لا تحابي فلانا ولا علانا، اجعل محبتك لله واجعل نصرتك لله عز وجل، انصره في موضع النصرة وأنكر عليه واشتد عليه في موضع النكران، لأنك إنما تريد أن تنصر دين الله عز وجل. يبقى لابد أن تكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين. طيب، اعرض نفسك على السنة. شوف مثلا في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أعلنت عليه الحرب. طيب، كيف تنال الولاية بقى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تؤدي الفروض وتكف عن المحرمات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحبه الله عز وجل سدده، فلا يستخدم جوارحه إلا في طاعة الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. طيب، أذان العشاء، بارك الله. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباع منهجه. تأمل معي هذا الحديث. هذا الحديث عده أهل العلم من قبيل المتواتر، وهو وارد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء عليه الصلاة والسلام، ده بقى خارج الصحيح، قال في رواية: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. يحيون ما أمات الناس من سنتي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن غربة الإسلام هي غربة الإيه؟ السنة المطهرة، الزهد. أشوف الناس مثلا، واحد تكلمه لك: يا عم دي سنة. دي سنة على إيه؟ على رأسي ورأس أبويا، سنة الرسول عليه السلام. إن لم تطبقها الآن أنت ستحيا كم مرة على هذه الأرض؟ هي حياة واحدة فقط، حاول أن تجمع فيها من الحسنات من قبل أن تندم، تجمع من الحسنات قدر ما تستطيع. شوف العلامة البيضاوي بيقول إيه في حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، خلي بالك من دي، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنت تلاحظ أن الثلاثة المذكورة دي مشاعر، مشاعر الإنسان في الغالب هي اللي بتسيطر عليه، مش هو اللي بيسيطر عليها، مش كده؟ أمال إزاي تعكس هذه المسألة بحيث تستطيع أن توجه مشاعرك أيضا لله عز وجل؟ قال العلامة البيضاوي، خليك معايا كلمة كلمة في هذا الحديث، والمراد بالمحبة هنا المحبة العقلية. إيه المحبة العقلية يا بيضاوي؟ قال: التي هي إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. أنت مش بتمسك ابنك لما يكون مريض عشان الدكتور يديله الحقنة أو عشان يطهره، ولاد عمال يصرخ وانت واقف مبسوط جدا بانك انت بتعمل اللي عليك وتؤدي الواجب الذي كلفت به، لان ختان الذكور واجب. كذلك هل ممكن واحد منا يتسلى مثلا يوم يقعد يضرب نفسه حقن كل ست ساعات يقوم ياخذ حقنه؟ لا. والمراد بالمحبه هنا المحبه العقليه التي هي ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، في حد بيحب ياخد دواء؟ ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. حتى الناس يقول لك وجع ساعة ولا كل ساعة، نتحمل دلوقتي عشان نستريح على طول بقى إن شاء الله قدام، يوم يروح يعمل عملية جراحية يشيل عضو ولا يشيل حاجة، نسأل الله العافية ودوامها سبحانه وتعالى. واخد بال سيادتك؟ كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. أنا قدامي ثلاث دقايق لسه. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، مش هو ده هدفنا يا اخوانا؟ الصلاح في العاجل كي يحييك الله عز وجل الحياة الطيبة فلا نحيينهم حياة طيبة، والخلاص الآجل أول ما يجيلك ملك الموت يقول لك أنا معايا أمان لك من ربك. يا نسأل الله أن يمنحنا الأمان عندما نلاقيه، لما يجي ملك الموت يجلس عند الناس يقول: أياتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا في أكثر من كده، اخرجوا إلى رحمة من ربكم ومغفرة. يبقى الإنسان معه إيه؟ أمان من الله عز وجل في رحلة الآخرة، وهذه أول لحظاتها لما يأتي الملك ويبشر بالبشارة الطيبة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحابها، أو بالبشارة السيئة نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه عز وجل، مش كده؟ فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتدربت نفسه على اتباع ما جاء به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به. بالتدريب يبقى هوى الإنسان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما بيقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى: وحين أثبت لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المكلف حينئذ أن يضع أذنه على في النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلق عينيه به، يبقى على طول باصص للنبي عليه السلام وودنه مع فم الرسول يعني صلى الله عليه وسلم بحيث ان هو بيراقبه يراقبه ان امر فسمعا وطاعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وان فعل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره، والحقنا بالفردوس الاعلى بجواره عليه الصلاه والسلام، ووفقنا للاعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبه يا رب العالمين. اللهم انا للايمان بيوتا فاجعل بيوتنا من بيوت الايمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك. اغفر لنا ولاولادنا ولارحامنا ولابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات اعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، ان شاء الله لن اطيل حتى اعطي الفرصه لاسئلتكم وحتى لا نتاخر ونرهق الناس، لكني الاحظ ان اكثر الموجودين هم من الاخوه، وكنا نتمنى ان يكون الموجودون اكثرهم من العامه، لاننا نتكلم في قضيه خطيره سيسأل كل مسلم عنها يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تلك القضية الخطيرة هي تنحية شرائع الملك الحكم الحق عن أن تحكم المسلمين في بلاد المسلمين، وتبديل الشرائع معلوم بالإجماع وبحكايات كثيرة من حكايات الإجماع أنه كفر أكبر مخرج من الملة، ولكن الناس في غفلة، لأن الكفار في أوروبا لما جاءوا واستخربوا، هم يقولون استعمروا بلادنا، أول ما فعلوه أن نحوا شرع الله عز وجل، وقبل الناس ذلك، يعني لم يتصوروا أن ذلك من الكفر، لم يتصوروا أن ذلك أمر بشع بشع بشع. فالأمر مر الكرام للأسف الشديد، لأن الكفار في أوروبا وفي أمريكا خبثاء جدا، لأنهم إيه؟ بنود إبليس. هل إبليس قال لآدم أكفر وقل لربك لا؟ لا لا لا، وإنما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهم دول جنود إبليس. لو جاءوا إلينا وإلى عامة الناس في مصر على سبيل المثال وقالوا لهم اكفروا واتركوا الصلاة، هل كان سيطيعهم أحد؟ أبدا، الكل يقف لهم، بل سينادي بالجهاد والمواجهة، إيه؟ أكفر وأترك الصلاة؟ كيف يكون هذا؟ اكفروا واتركوا الصيام، اكفروا ودعكم من الإسلام، أبدا. وإنما كانوا ماكرين وكانوا خبثاء جدا، فنحوا الشرائع والناس لا يتصورون أن ذلك من الكفر الأكبر المستبين، فمر الموضوع كأنه إيه؟ شيء يسير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد علمنا أن هذا الأمر يتنافى مع دعاء ربنا بأسمائه الحسنى، يعني الرب سبحانه وتعالى لابد لكي ترضى بالله ربا لابد أن ترضى بالأمرين. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ما هو الأمر؟ له قسمان، الأمر القدري والأمر الشرعي. فأما الأمر القدري ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الذي يدبر كل شيء ويصرف كل شيء، هو ملك كل شيء، وكل شيء مملوك لله، مقهور من الله، مدبر من الله عز وجل، ده الأمر القدري. لكن الأمر الآخر ألا وهو الأمر الشرعي وهو الشريعة. ولذلك في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وكل الناس لو سألتهم ما معنى الرضا بالله ربا، طب كيف تدعو الله باسمه الرب، لن يجيبك إجابة شافية لأنه لا يدري. والقضية تناولها الخبثاء بمكر شديد جدا، ثم جاء أهل الإرجاء ولبسوا على الناس دينهم، لبسوا على الناس دينهم. كيف؟ قالوا بقى أن تنحية الشرائع دي مش كفر أكبر ولا حاجة. أمال ده كفر؟ قال لك ده كفر، دون كفر، كفر أصغر. أنت هتعرف أكتر من ابن عباس ومن ابن مسعود ومن طاووس ومن مجاهد ومن ومن ومن في آيات: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسكت الناس، قالوا خلاص كفر دون كفر، يا ليس مخرجا من الملة. شيء عجيب جدا يا أخي، إزاي مر الأمر ده؟ كيف مر هذا الأمر؟ عملاء الطواغيت وعملاء أمن الدولة لبسوا على الناس دينهم في أخطر مسألة نعيشها. كل منا سيعرض على رب يوم القيامة وسيسأل عن دوره في هذه القضية، قضية تحكيم شرائع الملك الحكم الحق عز وجل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هو نفس السؤال أول ما تنزل القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ كأن هي نفس الشيء، خلي بالك هي نفس الشيء. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا فقد وجبت له الجنة. طب الناس يقولون هذا الكلام ويتصور أنه وجبت له الجنة، والأمر ليس كذلك، لأن القول المطلوب هو القول التام المستلزم للأثر. يعني رضي بالله ربا يعني بالأمرين، القدري والشرعي، لابد أن تكون راضيا بشريعة الله عز وجل. يبقى أنت كده رضيت، وكيف تدعو الله باسمه الرب والشريعة منحاة أساسا ومغيبة؟ في عهد الطواغيت البائدة الأخير والذي قبله والذي قبله والذي قبله، كان أجهزة أمنهم، أمن الدولة، يتتبعون من ينبه الناس لهذا الخطر ويقومون بسجنهم واعتقالهم ومطاردتهم وما شابه، وتعرفون القصة. الأمر بشع جدا جدا، أن مسألة تغييب الشرائع ده ما هوش كفر دون كفر، وإنما هذا من تلبيس المرجئة ومن تلبيس عباد الطاغوت ومن تلبيس الخونة. بعضهم يلبس عن جهل ولا يعرف، لأنه مخالف للإجماع. كيف يكون تغييب الشرائع كفرا دون كفر وهو مخالف للإجماع كما سنرى؟ بس بداية كده، كيف تدعو الله باسمه الرب؟ لازم الأمرين، قال له الخلق والأمر: تبارك الله رب العالمين. يبقى أنت لا تستطيع أن تزعم أنك دعوت الله باسمه الرب وأنت ما تعرفش حاجة عن الشريعة، والشريعة منحاه وأنت مبسوط والأمر مية مية ومستقر. ما ينفعش، لم تدعو الله باسمه الرب ستسأل يوم القيامة. وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أين دعاؤك لله باسمه الرب؟ هتقول دعوته. كيف والشريعة منحاه؟ تقول ايه كرهت؟ تبقى خلاص، فمن كره فقد ايه؟ فقد سلم، ومن انكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. الاكثرية رضوا وتابعوا وسكتين على كده. ده امر بشع جدا جدا، يعني الامر تغييب الشرائع ده. انا هقول لك بس ايه، ادي حكاية اجماع لاسحاق بن راهويه. اسحاق بن راهويه ده امام عظيم يعدل بالشافعي واحمد، يعني معروف عند طلبة العلم عند اهل العلم من هذا الإمام العظيم. قال: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله، دول اتنين، هقول لك الرابعة، أو قتل نبيا من أنبياء الله، التالتة إيه؟ أو دفع شيئا مما أنزل الله، أو دفع شيئا مما أنزل الله. مرة تالتة احفظها: أو دفع شيئا مما أنزل الله، لأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. مسألة بقى، قال لا إله إلا الله ومقر بكل ما أنزل الله، ثم هو دفع شيئا مما أنزل الله، شيئا ولو شيء واحد. كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم في تحليل لحم الميتة، هاتوا حتة لحمة بس ميتة هتقول إنها إيه؟ هتقول إنها حلال. ولو أطعت منطق المشركين في هذا فجاءت الفتوى السماوية من فوق عرش الرحمن وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إلا مسألة الشريعة. يبقى أو دفع شيء مما أنزل الله، فلو جاء رجل ودفع كل الشريعة وقال الشريعة لا لا الآن ولا قدام، ده يبقى حكمه إيه؟ ده إجماع. هدي مسألة فقهية ولا مسألة فيها اختلاف؟ والإجماع كان نص، ده هذا إجماع. أو دفع شيئا مما أنزل الله، عندك حكاية إجماع لمحمد بن سحنون وهو من أصحاب مالك، يقول أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام والمتنقص له، خلي بالك كافر بذلك، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. يبقى الأمر خطير ولا لا؟ يبقى غياب الشريعة، تنحية الشريعة على هذا النحو، ده معناه بتقول للملك لا والملك ما بتقلوش لا. يبقى تنحية الشريعة، لا يزعم أحدكم أنه دعا الله باسمه الرب، كيف الشريعة منحاة؟ هيقول لي أنا خلاص كرهت، خلاص سلم، من كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع ده الرب. والإسلام دين محمد رسولا، طب اسمه الملك سبحانه وتعالى، أخص خصائص الملك أنه إيه؟ يأمر وينهى، ده بخلاف المالك. مالك العمارة يتصرف في ملكه بما يشاء، يبيع يشتري يسكن ده يمشي ده يهد يزود، هو المالك. إنما الملك لا، يأمر وينهى، لو كان ملكا من حقيقة أن يأمر الكل، كل السكان وغيرهم، لهو ملك على العمارة، لم هو مالك. فالملك أخص خصائصه الأمر والنهي، ومن الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، أخص خصائصه الأمر والنهي. طب هو أمر ونهي فين؟ الشريعة. فإذا كانت الشريعة منحاة، هل تستطيع أن تزعم أنك دعوت الله باسمه الملك إلا أن تكون كرهت وشايل قضية الشريعة هي قضيتك وما بتنسهاش وأنكرت؟ يبقى خلاص أنت برئت، يبقى سلمت وبرئت، ولكن من رضي وتابع. عندك الكبير كما سبحانه وتعالى، دي من أسماء الله. طب الكبير معناها إيه؟ ارجع إلى الكبراء في الصعيد، الكبير من أهل الصعيد عشان تفهم يعني إيه الكبير، ولا المثل الأعلى. الكبير في الصعيد إن تكلم إيه؟ سمع، فيش حد يقطعه أبدا ولا يعكر عليه ولا يدفع كلمة مما قال، ويؤخذ كلامه للتنفيذ بقوة، خذ الكتاب بقوة. فالكبير في الصعيد كبير القرية، كبير العائلة، كبير المحافظة، كبير العيلة، كبير ده لو تكلم أنصت إليه وأخذ كلامه بقوة، ومن عارضه نبذ ونبذه الجميع. وهكذا يقولون الكبير يقول كلام غلط ولا إيه؟ يعني الكبير ما يقولش كلام غلط. فالكبير وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل، عندما يتكلم بالوحي، لما بيتكلم بالوحي ايه اللي بيحصل؟ اخذت السماوات منه رجفة، او قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى. السماوات بترتعد وترتجف من خشية الكبير عندما يتكلم. اشمعنى اسم الكبير هنا يعني؟ لان الآية فيها كده، الآية في اخرها ايه؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فإذا سمع أهل السماء بذلك الملائكة صعقوا وخروا لله سجدا، برضو من خوف الله تعالى. فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه ربه بما أراد، ينزل جبريل لتوصيل الوحي الذي أمر الله به حيث أمر سبحانه وتعالى وعز وجل. كلما مر بسماء سماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. تصور الملائكة من الرعب من الله، وهم لم يفعلوا ذنبا، هم عباد مكرمون، هم لم ينحوا شرائعه. الملائكة لم يستطيعوا كما يقول شيخ الإسلام أن يستوعبوا أو أن يفهموا قول الله في المرة الأولى، من الرعب الذي انتابهم، لأن الكبير بيتكلم. فعندئذ عندما ينزل جبريل يقول: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهل دعونا الله باسمه الكبير؟ فين؟ والشريعة منحاه وكأن أمرها لا يهم أحدا، كيف نزعم أننا دعوناه باسمه تعالى الكبير والشريعة منحاه؟ بس عشان يعني أوقظك، لأن أنت ساكت وكأن الأمر لا يعنيك، أنت شفت مسلم، أين دعاؤك لله بهذه الأسماء، الأسماء الحسنى؟ طب العلي الأعلى المتعال مجيء من أسماء الله؟ ألست في السجود تقول سبحان ربي الأعلى؟ طب الأعلى يعني إيه؟ يعني برضو كلمته هي العليا، مش كده ولا لا؟ وكلمة الله هي العليا اللي جت في سورة براءة واستمعناها في العشاء، دي الكلمات القدريات. في قراءة تانية: وكلمات الله هي العليا، بها الكلمة الشرعية بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الشريعة والرسالة. يبقى مسألة كلمة الله هي العليا دي الكلمات القدريات، مش محتاجاك انت تنصرها، هي العليا هي العليا، هي اللي هتمشي هي اللي هتمشي، قدر الله ان يبقى مو حسن بركة ينتهي عند الوقت ده، ويأتي الرجل ولي أمرنا الرجل المسلم الطيب، نسأل الله أن يسدده تماما وأن يعينه على الوفاء بمعاهدته ربه لما قال: أعاهد الله على أن أطبق الشريعة كاملة كتابا وسنة. الكلمة الله سبحانه وتعالى القدرية هي العليا هي العليا. أنت جيت هنا ليه؟ بكلمة من الله قال أن أنت تعيش لغاية النهاردة وتحضر هذا الدرس. لو أن الله لم يقدره ما كنت جئت ولا كنت عشت أساسا. يبقى المسائل كلمة الله العليا كلمات القدريات، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. لو واحد بر ولا فاجر هيجاوز كلمات الله أبدا القدرية. المشكلة فين؟ في الكلمات الشرعية، أننا ابتلينا بهذا الأمر من الله أن ننصرها، وفي الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب كلمة الله العليا القدرية هي القدرية، هي اللي بتمشي، ما فيش شيء بيحصل في الكون إلا كذلكم قال الله من قبل، لأن الله هو ده اللي دبرها كده، فيش كلام مش محتاجك أنت ولا مجهودك ولا أنت ولا غيرك. إنما الكلمات الشرعيات في رقبتي ورقبتك أن نجعلها هي العليا. ولقد عشتم زمان هذا الطاغوت الداعر الخائن مبارك، وكانت الشريعة هو مضى ووقع على تطبيق مؤتمرات مقررات السكان ومؤتمرات المرأة سنة 2015 ميلادي، لكن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأبكار. هو كان متصور انه هيجي يتشال قبل ما لا لا امضي زي ما انت عايز، لكن لو قدرها الله هتكون، ما قدرهاش مش هتكون. سبحان الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى العلي الأعلى المتعال كلماته الشرعيات يجب في رقابنا أن تكون هي الإيه؟ هي العليا. هل هي العليا في عهد مبارك؟ لا. الكلمة اللي كانت بتمشي كانت كلمة مين؟ أحمد عز ولا كلمة ربنا؟ ها؟ مين اللي بيقول ربنا؟ قول لي كده، مشيت إمتى كلمة ربنا في أيام عم مبارك؟ لكنا بنتسجن وبنتقطع وبنتبهدل عشان كلمة ربنا عايزين نخليها هي العليا ونخلي الشرعة تحكم المسلمين. واخد بالك يا كلمة الله العليا فين؟ شوف انت، ما انا بقولك الامر باشع عليه الناس كأن شيء هناك. الشريعة شريعة الملك، الملك الملك العلي الكبير منحى ومزدرى، والناس ماشي ولا ما بيسيبك تصلي اهو، وفي حاجة وسيبك تصوم يا عم، انا مسلمين يا عم. يا لطيف يا رب، خلي بالك. يبقى الامر، شوف الاجماع الذي حكاه ابن حزم، قال: واتفقوا على أنه إذ مات النبي عليه الصلاة والسلام فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، وأنه ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث الشريعة، وأن من فعل ذلك فهو إيه؟ كافر. اتفاق عند ابن حزم، دي حكاية إجماع. الله، يا مسألة الشريعة دي مش مسألة خلاف ولا كفر دون كفر، مش في تغييب الشرع خالص. كفر دون كفر ده في المناط. ايه المناط يعني؟ يعني القاضي يقطع يد السارق ثم تبين له ان الذي يقف امامه ابن خالته او اخو زوجته او ده رجل الاعمال وهيدفع كتير او قريب الوزير الفلاني هيرهبه واخد بالك؟ يبقى شهوة وتعرض لرغبة ورهبة، فلفلف الأدلة بحيث طلعه ما سرقش. انت خدت بالك؟ بحيث طلعه ما سرقش، اهو ده اسمه ايه؟ هو ده اللي كفر دون كفر. انما يجي يقول لك لا، بدل ما اقطع ايده هحبسه، دي لا، دي هنا بيقول للملك لا، ده بيقول للملك انا شرعي ارحم منك واحكم منك بقى. بيقول الملك لا استنى، انت كفايه عليك كده، انا بقى اللي احكم هنا. شفت الخطر جاي فين؟ ازاي ده يتثوب ده؟ لا، ويستدلون بايه؟ بالكلام الذي ذكره ابن كثير في تفسير ايات سوره المائده، وما لم يحكم انزل الله فلكم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، بيستدل بهذا. طب نقول له يا مخذول، اخر ايه في الربع، عد الى اخر ايات في الربع واقرا ابن كثير، هتلاقي قاعده ارسال صواريخ والله في الشرح، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله من الله حكما لقوم يوقنون. راجع ابن كثير وستعلم ماذا قال، لان ده تبديل شرائع، بدل شريعه ربنا اي شريعه تانيه تبقى ايه؟ بحكم الجاهليه. يبقى احنا عايشين في حكم الجاهليه من بدري بدري بدري، والناس كان شيء لم يكن، لان المجرمين اقنعوا الناس ولبسوا على الناس دينهم وصاروا لهم ان تبديل الشرائع على هذا النحو كفر دون كفر. طب ازاي؟ ازاي السلف والصحابه يخرقون الاجماع؟ والاجماع موجود اهو، حكيت لك اهو ثلاث حكايات وفيها اكثر ما هو اكثر من ذات. ابن كثير في بدايه والنهايه يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه، يعني شريعه عيسى شريعه موسى يعني منزله برضه بس منسوخه، كفر، فكيف لمن تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ ازاي ده يحصل ده؟ من فعل ذلك فهو كافر، وده باجماع المسلمين يجب قتاله حتى يعود الى امر الله ورسوله، فلا يحكم سواهما في قليل ولا في كثير، او كما قال ابن، ارجع في التفسير هو ربع واحد. ازاي هنا يكون الكفر دون كفر وهنا البلاء كله؟ الكفر المستبين بمنتهى، ازاي هو مفسر واحد وربع واحد؟ هتقول متناقض بقى ابن كثير العلامه؟ لا، نقول لك بس الخونه اللي بيشتغلوا عشان مناصبهم في الدنيا، اللي عملاء لامن الدوله كانوا، يوم يطلع يدجل يقول لك اهو ابن كثير قال اهو، ومن لم يحكم ده كفر دون كفر، ده تحقيق المناط، الراجل ده سرق ولا ما سرقش بس، ده شغل القاضي، الراجل ده زنى ولا ما زناش فقط، انما لو ثبت الزاني الزنا اذا الحكم هو ايه؟ الجلد او الرجم حسب الظروف. يبقى المساله، شوف قلنا الملك الرب الكبير والعلي الاعلى المتعال لابد ان تكون كلمته هي الايه؟ هي العليا، يعني شريعته فين هي العليا؟ كلنا الان يا اخي. والحاجه العجيبه ان الكفار جميعا فاهمين الحته دي، كلهم فاهمينها وعارفين ان النظام ده عايز يرجع الشريعه ويبقى كلمه الله هي العليا. ففي ناس من الكنيسه يقول لك هننسحب لو حطيتوا الشريعه استوت مصدر التشريع، تصور ده، غير بقى الليبراليين والعلمانيين دول كلهم واقفين للشريعه بالمرصاد، ما هم دول متاريس نصبها الانجليز قبل ان يرحلوا، قال لك الله الله نمشي من هنا والشريعه ترجع تاني. طب نعمل ايه؟ انصوا المتاريس في طريق عوده الشريعه. من المتاريس؟ الناس اللي انت شايفهم دول، ان الشريعه منحاه ومغيبه ولا الامر يعنيهم بالمره. احنا بنشال ونتهمد لان احنا عارفين يعني ايه شريعه منحاه، يعني الملك بيتقال له لا، فيه ملك بيتقال له لا، ده الملوك المنظر راس اوروبا وبتقول لك ملك شرفي كده جدعانه، ان الملك الحق ما بيتقالوش لا. ابليس قال له لا مره واحده، حصل له ايه؟ تعرفون؟ قال له لا مره واحده بس. الملك ما بيتقالوش لا، الملك والكل عبيد، وعبيد بحب مش عبيد مقهورين بس، مذلولون ومحبون جدا، لان هو ملك الناس، اله الناس، والاله يعني ايه؟ يعني المحبوب لذاته، تألهه القلوب، يعني الحب كله، مع انه الملك فهو الاله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى عشان يبقى دعونا الله باسمه الاعلى وانت ساجد سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، الله، فين شريعته؟ فين كلماته لتكون هي العليا؟ إن آمنت أنه الأعلى، أين دورك في هذا؟ ده أنت عمرك ما سمعت عن الموضوع ده. الإخوة يقول لك لا إحنا عارفين، طب وانت عارفين حدثت العامة نبهت العامة يجي يسمعه، هي ده الدور بقى. فين وحرض المؤمنين؟ اما الله لما نقول الدستور قولوا لا، لو طلع كتنا بادي هتقول لا، الناس هتفهم ازاي؟ طب ما جوش هنعمل ايه؟ طب انت بقى عليك دور. بكل اخ في اي قرية في اي مدينة عليه دور لابد ان يؤديه. المسألة خطر خطر. اديك شفت ايه؟ ان تنحية الشرائع كفر اكبر مخرج من الملة، وده حكايات اجماع وثابتة. بل شوف شوف الكلام، ألم تر إيه الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون، ما حكموش لسه الشرائع الجاهلية، يريدون بس، مجرد بس هيريد يفكر بس إنه يسيب شرع ربنا ويخش شرع آخر في أي جزئية، مجرد التفكير يريد بس، حكم الله عليه بالنفاق الأكبر بمجرد أنه عايز إيه؟ يترك شرع الله ويروح لشريعة تانية أو لقانون تاني. ما فيش فيها هزار دي، ما فيش فيها تراخي ولا دلع ولا سياسة. ده الملك الحق سبحانه وتعالى. الناس دي بتستهبل الملك بتاعنا، يتقال له لأ إزاي؟ شريعته تهمل على هذا النحو إزاي؟ شوف، يريدون أن يتحاكمهم، يزعمون بيقول لك أنا آمنت بالله وبرسوله وما أنزل إليك وما أنزل من قبل، وثم يأتي إيه؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيه بقى الطاغوت ده؟ اقرأ ابن كثير، واقرأ الشيخ ناصر السعدي، اقرأ أي تفسير يعجبك، كل ما، والشيخ ابن عثيمين من أوضح النصوص قال كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله ده بيتسمى إيه؟ طاغوت، خرج عن حكم الله. أنت فاكر طبعا فلاحين بعضهم تيجي تقول له اطلع من الأرض دي، أقول لك اطلع، أنا أبويا عبد الناصر سكنني هنا، يقول ربنا ما سكنكش هنا، ده قانون ظالم. الله، أنت الكلام ده أنت إزاي تقول ربنا ولا كأنه سمع حاجة؟ أبويا عبد الناصر سكنني هنا، أعوذ بالله. وأنت شفت إن الطاغوت هو اللي إيه؟ اللي هيسيب شرع ربنا ويروح لشرع آخر ولو في جزئية بسيطة. ولذلك في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الآية اللي بعدها إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيه؟ واجتنبوا الطاغوت. يبقى إيه الطاغوت هنا بقى؟ ها الطاغوت هنا ايه؟ ومعناها واسع، لكن انا عايزه في القضيه بتاعت اللي بتكلم فيها الان. ما حدش واخد باله من الطاغوت يعني ايه في الايتين دول؟ ما تقرا الايتين دي 35 36 من سوره النحل، ما تاخدش بالك الطاغوت يعني ايه؟ اعلى واعظم شرح للطاغوت في الايتين دول. ما هو القران يفسر بعضه بعضا. هما بيقولوا ولا حرمنا، ما كناش شرعنا حاجه. لو كان ربنا شاء، طب هو فعلا بس بيدفع الشريعه بالايه؟ بالقدر. هذا ذئب المشركين. فقال الله لا، ريح نفسك، حجتك دي ضاحضه مش هتنفعنا، لاننا ارسلت اليك رسولا قال لك اعبدوا الله. ما تقولوش بقى لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا. طب وارسلك اليك، ارسلت اليك رسولا يحرم عليك ويحل لك بامر الملك سبحانه وتعالى، ازاي بقى تطيع غيره؟ فقال واجتنبوا الطاغوت، يعني اللي يقول حلال وحرام هو مين؟ واحد بس، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيسيب الكلام ده مجرد ما يفكر يريدون ان يتحاكموا، يريدون مجرد الاراده بس الى الطاغوت، ثبت له وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، رايت مين بقى؟ المنافقين. ثبت له النفاق الاكبر بمجرد انه ايه؟ يريد بس. الا الشريعه يا عباد الله، الا الشريعه. وما هو نصر النبي عليه الصلاه والسلام؟ في الباب الثامن في كتاب الايمان، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايمان، تقرا هذه العباره، شوف نقلها الحافظ، اللي هو ايه؟ نصره سنته، ادي حب النبي عليه الصلاه والسلام، والذب عن شريعته، واخد بالك، وقمع مخالفيها، ادي حب النبي عليه الصلاه والسلام. فاين شريعته؟ كلها مغيبه منحاه. وديك شايف المعركه شيء بشع بشع، اللي هي المجلس الشعبي اللي كان منعقد اكثره اسلاميون، ما عجبش الليبراليين اللي هم الحريه، ما الليبراليه يعني حريه، حريه من الاسلام، مش عايزين دين ولا قيود ولا كلام، عايزين دوله مدنيه. مدنيه يعني ايه؟ ها؟ لا دينية، مش كده؟ لا، عدلها بقى. لأن زعيم النصارى شنودة ماذا قال؟ رفض الأحكام القضائية وقال إيه؟ الكنيسة يحكمها الإنجيل. فما تقوليش بقى لا دينية، بل في التأسيسية الآن يقول لك إيه اليهود والنصارى يتحكمون إلى شرائعهم. ما قلتش مبادئ الشريعة ليه؟ زي ما عايز تلزق لنا إحنا المبادئ، يبقى ما تقولش لا دينية، لا قول لا إسلامية. يبقى كل داع للدولة المدنية يريد أن يقول دولة لا إسلامية، لكنه لا يصرح بهذا لأنهم خبثاء وماكرون. بس على مين؟ وظيفتنا أن نبين للناس. فالأمر في هذا بشع، بشع جدا، ولا بد لكل منا أن يقوم بدوره. لما لقوا مجلس الشعب كده عمل شغل عبارة عن استهزاء حتى بالمصري. الشعب المصري يدي قرار ومختار الناس دول، تيجي المحكمة الدستورية في منتهى البساطة تلغي دول. مين اللي ادهم السلطان ده؟ من أعطاهم هذا السلطان؟ ليش شكلهم إسلاميين وليه حاجة والكلام ده؟ الله، شيء بشع بشع. يعني جات الهيئة التأسيسية الغالبية إسلامية، قال لك هيرجعولنا الشريعة، لازم تشوفولنا أي مكر كده عشان تتلغي الهيئة الإيه؟ التأسيسية. طيب اتلغت، جات هيئة تاني بالتعادل 50% 50%، بس النقابات ممكن تزود لو الإخوان اشتغلوا كويس، النقابات ممكن تزود ويعملوا الشريعة ومحدش هيعرضهم، واللي يعرضهم يخبط دماغه في الحيط. فاللي حصل ايه؟ التهديد بقى ليلا ونهارا بالتهديد بحل التأسيسية الايه؟ اللي هي الجديدة دي. شيء رهيب رهيب رهيب اللي حاصل ده، هو مكر ايه؟ مكر الليل والنهار. طب احنا دورنا ايه؟ لا لنا دور، هنرقب اهو وبنقول ما لم تأتي المادة الثانية في الدستور اللي هو الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو ما يعادلها، لا تقول لي مبادئ ولا تقول لي أحكام، تبقى هي كده المنطلق منها الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. فين؟ فين وجهت وجهي لله؟ ومن غير ما تكون العبارة دي موجودة أنت ما وجهتش وجهك لله، إلا أن تكون كرهت وأنكرت، دي حاجة تانية، واخد بالك؟ إنما واحد طالما الشريعة مش هي المصدر الانطلاق لكل الناس هنا، يبقى انت لم توجه وجهك، والوجه يعني ايه والقصد يعني؟ ما وجهتش وجهك لله، ولا اسلمت وجهك لله، لو اخلص الدين لله يعني، ولا اقمت وجهك لله، يعني استمرت على كده واستمررت على ذلك. يبقى المسائل ايه؟ المسائل تغيب الشريعة. يعني انا احيلكم الدروس التي قدمتها في قناة الخليجية عشان ادفع الشبهات، شبهات المجرمين علمانيين وغيرهم وغيرهم ضد الشريعة، فحنرد ندفع الشبهات بإذن الله. بس خدت ثلاث دروس في المقدمة، كل درس ساعة وربع، عشان أبين الاختصار اللي أنا بقوله النهاردة. عود إليها وإن شاء الله هتنشر اليوم في الشبكة العنكبوتية وفي الإسلام واي وفي الموقع بتاعنا باسمي، هتلاقي الكلام ده منشور، اسمعه بس عدة مرات، لأن اللي سمعوا فهم ما بقاش طايق. لا ازاي ده؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ده احنا مش مسلمين على كده، ابتدى يفهم اهو. طب الراجل بيقول غلط، ما بقولش غلط، ده ايات احاديث حكايات اجماع. يبقى لازم نعمل ايه؟ كل واحد يؤدي ما عليه، تؤدي دورك انت بس، سايب الاخوه هم اللي قوموا، هم الاخوه هم المسلمون بس، امال انت ايه؟ يبقى لابد ان يكون لك دور في ارجاع الشريعه والوقوف مع اهل الحق حتى تعود الشريعه، اللي هي حتى تعود كلمة الله هي الايه؟ هي العليا. والحقيقة يعني مش بس الأسماء دي، طب ذو الجلال والإكرام، ها؟ كيف تدعوه بهذا الاسم، بهذا الوصف، ذو الجلال والإكرام؟ أنت عارف يعني ذو الجلال والإكرام؟ لا مش عارف. عارف يعني ذو الجلال والإكرام؟ هو بس اللي يجل ويكرم، فيش حد غيره من حقه أن يجل، ولا النبي عليه الصلاة والسلام. لغاية لما ذو الجلال والإكرام يأمر، يقول لك أكرموا النبي، أجلوا النبي، مية مية. فيش حد حق الإجلال والإكرام إلا هو بس. ذو الجلال، ذو صاحبها ملكة هو. إما تقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشبات المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقصد. طيب خلاص، يبقى ده من إجلال الله. أنت ما أحب عبد عبدا إلا لله إلا أكرم ربه. يبقى لازم نعمل إيه؟ لازم نسعى أن الإجلال والإكرام، إزاي نزعم أننا أجللنا الله وأكرمناه وشريعته منحاه؟ تيجي إزاي الكلام ده؟ يقول لك ما احنا شغالين. خلاص أدم أنكرت وكرهت، واقف موقف وليك دور عشان الشريعة ترجع يا ويلك ويا سواد ليلك إذا ما كانش لك الدور ده. هو احنا بس المسلمين؟ مال انت ايه؟ بس الخبثاء قلنا من حتة، لان شوف في اولهن نقضا الحكم واخرهن ايه؟ الصلاة. فهم قالك لا، خلص الحكم هتنقض العورة، ما تخافش واحدة، اديك شايف النتيجة. وذلك يقول ربنا ذلك خير واحسن تأويلة، حكم الشريعة خير، خير كله، واي حكم بخلافه هو حكم شر، شر كله، ونتيجته زي الطين والأطران. إنما الشريعة وأحسن تأويلة، أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة، هذه الآيات. ودي الشريعة يا عباد الله، أنا لا أريد أن أحرمكم من وقت الإجابة على الأسئلة، لأن هذا هو الذي يهمنا. بس أنا ذكرت بإيه؟ بأن الشريعة دي مش أمر الحاكم بس، لا دورك أنت، ده المسألة كما يقال الكرة في ملعبك، هيجيب لك الدستور وفي مبادئ مرفوض مرفوض مرفوض، إلا لو كان معاها بقى إيه مواد تانية تحلها، ساعتها هنعرف ونبلغك وهنقول في الفضائيات وفي المساجد وفي كل مكان إنك تقول آه أو لا. ليه؟ إحنا كل اللي يعنينا هي الشريعة، وما شاركنا في الثورة إلا عشان الشريعة والخلاص من الطاغوت. وطلع لك بقى اللي بيقول لك كفر دون الكفر دول، طلعوا لنا بقى إيه شغالين زعلانين أول حسن مبارك، بيقول لك أنت كده خرجتوا على الحاكم المسلم، خرجتوا على أمير المؤمنين. أمال حكايات الإجماع توديها فين يا خونة؟ دي حكايات إجماع بتوديها أنت فين؟ أنت زعلان عشان حسن مبارك؟ حسن مبارك ده ماذا أقول بس يعني عشان ما يعني صفقة. أنا أكتر عامل إيه؟ صفقة. صفقة ده مش صفقات بس، ده أنت عارف عشان يحبك القصة بتاع القوانين الوضعية، وعشان الإسلام ما يتنفسش أبدا في بلادنا. النهاردة نشوف رجالة المصريون انه كان عامل مبلغ ضخم جدا جنبه عشان الايه الفوائد بتاعته تطلع للقضاء في المحكمة الدستورية، واحد عامل بلاغ بهذا هتقاضي كبير قوي يعني، بلك ياخدوا اضعاف اضعافنا ليه واحنا زيهم ونشتغل اكتر منهم. واخبالك الحسن مبارك طريقته كده عشان يعمل هو عايزه، لك محكمة دستورية قالت اعوذ بالله، ده مجلس آلهة بقى ده ولا ايه؟ ما الفين الإسلام؟ يبقى لازم احنا كلنا جاهزين، دماءنا أموالنا أنفسنا عيالنا كل ما نملك لإعادة شريعة الملك، أن أول ما تنزل القبر هتتسأل عن السؤال ده، أول ما تشرف في القبر، من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يختم لنا بخير، وأن يطبق شرعه فينا قبل أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول نحبكم أحبك الله الذي أحبتني فيه، أتباع شيخ معين أنتم تعرفونه ولكن لا أريد أن ألوث لساني بذكره، في منطقتنا يلقون في الشبهات حول الانضمام للأحزاب وعدم الذهاب لأي انتخابات، أفيدونا حفظكم الله، بارك الله فيك. أقول بالنسبة للانضمام للأحزاب، هؤلاء كأنهم مجموعة من الصبية في تفسيرهم وفهمهم لآيات القرآن الكريم، وهذا أوقعهم في مصائب متعددة. يقولون مثلا إيه؟ كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه الأحزاب مثلها في ذلك مثل الجمعيات ومثل الجماعات وما إلى ذلك. يعني مثلا شوف الحديث ده رواه أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تستوعبوا جميع أبواب الخير. يبقى اختار بقى الإيه؟ الباب الأعلى في الثواب، استقيموا ولن تحصوا

اوعى يكون عندك اناث. شوف يا سيدي، اختلفوا في ختان الاناث، فذهب الشافعي رضي الله عنه الى انه واجب، وذهب الجمهور الى انه مستحب، مالك وابو حنيفه واحمد. انا بتكلم عن ختان الاناث، خدت بالك؟ فلما اختلفوا وجب علينا ان نرد الخلاف الى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا مقدمه اولى ان المسلم لا يجوز له ان يستأصل من بدنه شيئا الا لمصلحه، الا لمصلحه. واحد عنده تشوه، واحد اتولد بست اصابع والصباع ده بيضر، واحد السقيم بتوعه مقوسين ويريد ان يجري جراحه لعدل هذين الساقين وما الى ذلك. لكن ان ياخذ، هل يجوز الانسان ان يبتر عقله صباعه مثلا؟ يقول لك انا هبتر العقله دي وسد سليم، وابتر دي وسد سليم، كنوع من ينفع؟ ما ينفعش، لا ضرر ولا ضرار. خلاص. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطره، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار. يبقى الختان من الفطره. واحد هيقول بس ده في الرجال، مين اللي قال كده؟ اولا الشريعه الاسلاميه لازمه للانس والجن وللاحرار والعبيد وللذكور والاناث، الا ان ياتي دليل باستثناء شيء من ذلك. هل ورد دليل باستثناء الاناث من الختان؟ لم يرد. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قال عليه الصلاه والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع يعني المرأة، في رواية مسلم ومس الختان الختان، في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. هذا يدل على أن هناك ختانا بالنسبة للإناث وبالنسبة للذكور، مش كده؟ وجاوز الختان الختان، يعني ختان الذكر جاوز ختان الأنثى، صح ولا مش صح؟ فقد وجب الغسل. يبقى إذن الحديث يدل على أن هناك ختانا للإناث والذكور. وإحنا عندنا يا جماعة الأحكام التكليفية كام؟ خمسة. إن تساوى الفعل مع الترك يبقى ده المباح. يعني واحد أكل ملوخية والتاني ما أكلش، هل نقدر نقول الأكل ملوخية مثاب أو اللي ما أكلش عليه إسم؟ تاكل ولا ما تاكلش أنت حر. خدت بالك؟ يتساوى جانب الفعل مع جانب الترك. ان ترجح جانب الفعل يبقى اما الاستحباب او الوجوب، وان ترجح جانب الترك يا اما الكراهه او التحريم. ما دامت الشريعه قد اجازت الختان للذكور والاناث في شيء اصله التحريم ويترتب عليه ايلام واراقه دم وما الى ذلك، الشريعه لا تجيز هذا إلا إن كان جانب الفعل أرجح من جانب الترك. وما دام جانب الفعل أرجح من جانب الترك فإما أن يكون ختان الإناث واجبا كما قال الشافعي رضي الله عنه، أو مستحبا كما قال الجمهور. والذي يظهر لي أنه مستحب، أنه مستحب، هذا هو القدر الذي لا أستطيع أن أتجاوزه. ليه؟ أولا الختان بالنسبة لبعض المناطق في السودان، في السودان الختان ده يعني معناها ان هم بيحلقوا المرأة من تحت تماما، ما يبقاش الا فتحة الجماع فقط، ده مضر جدا بالمرأة وبالرجل. لكن الختان زي ما قال الشوكاني في جلدة بتتدلى من اعلى فتحة الجماع، هذه الجلدة تشبه عرف الديك، يأخذ ادناها فقط، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية خاتنة النساء: أشمي ولا تنهكي.